بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الزكاة، باب ما أدي زكاته ليس بكن. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سمعت تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بالمال حق سوى الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: فنحن الآن في الزكاة وفي زكاة الصدقة، وهل إذا أخرج زكاة ماله يكفي خلاص فيما هو كنز حتى ولو كان ملايين؟ هل هكذا أم أن الزكاة أم أن المال في حقوق؟ الفريضة صح تسقط في الزكاة، لكن في المال حقوق أخرى، أم أنها تكفي الزكاة بس وليس مكنز؟ يعني أنه ليس مكنز يكوى كما ذكر الله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا شريك، شريك قال حدثنا أبو حمزة، أبو حمزة قال حدثنا الشعبي، الشعبي قال عن فاطمة بنت قيس قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ليس في المال ليس في المال الذي تخرج الزكاة، وليس في المال حق، يعني ما في إلا الصدقة، يعني أن المال إذا أخرجت الزكاة منه لما يسمى كن ولا في حقوق الزكاة. باب زكاة الورق والذهب. قال رحمه الله: دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن سفيان عن أبي إسحاق الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد أبوت عنكم أن صدقة الخير والرقيق، ولكن آتوا ربع العشر من كل 40 درهما درهما. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب زكاة الورق والذهب. باب زكاة الورق، الورق الفضة، على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام يسمون الفضة ورق، الورق الفضة، والذهب هو الذهب على سبيل إلى يوم القيامة، اسمه ذهب، هو معدن يخرج من التراب ويصفى يصير ذهب، وأما الفضة كذلك معدن يخرج من التراب لكنه يصفى، كلها سوا سوا، هذه ورق وهذه ذهب. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن ابي اسحاق السبيعي قال عن الحارث الاعور، عن الحارث الاعور عن علي، عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. إني قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، العبيد يعني الذي يخدمون الناس، عفى عنهم عليه الصلاة والسلام عن الزكاة، ما يزكون العبيد اللي يخدمون الناس في البيوت، وهذا هو دليل من قال إن الحلي للمرأة لا زكاة فيه، لأن كل شيء في البيت يخدم عبيد لهم قيمة، لهم قيمة، العبد يسوى 90 ألف إلى آخره، مملوك ولكن ما عليه زكاة، لأنك ما تبيع وتشتري، أما لو صاروا للبيع والمشترى صار فيهم زكاة. فذلك الحلي ما دام ما فيه بيع ومشترى، وإنما تأخذه المرأة لأجل تتزين به لحفلات وغيرها، فهذا لا فيه زكاة حتى لو بلغ ملايين الذهب والفضة، لأن في 10 من الصحابيات ما يزكون مالهم، 10 من الصحابيات ما يزكون مالهم. فالحلي ليس فيه زكاة مثل العبيد التي المملوكين الذين يخدمون في البيوت، بينما لو صاروا للبيع والمشترى صار فيهم زكاة. كذلك الخيل لو صارت للبيع والمشترى صار فيها زكاة، أما إذا كانت الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها. لكن مثل يومنا هذا جعلينه للسباق، هذا فيها زكاة، إلى حال أنه تعطى زكاتها، لأنها ما ربطت الجهاد في سبيل الله، ربطت المسابقة فقط، والمسابقة فيها زكاة. فالشاهد أن الخيل عفي عنها إذا كانت تقاتل في سبيل الله وتجاهد في سبيل الله عفي عنها. كذلك العبيد إذا كانوا يخدمون في البيوت فلا زكاة فيهم، فإن كانوا للبيع والشراء ففيهم زكاة، وكذلك حلي المرأة، وكذلك كل شيء يستخدم في البيوت لا زكاة فيه، وإذا كانوا عدة للبيع والشراء ففيه الزكاة إلى آخره. نعم. ولكن هات ربع العشر من كل 40 درهما درهما، يعني 200 درهم عليه الصلاة والسلام يقول 200 درهم من الفضة فيها 5 دراهم، كل 200 فضة فيها 5 دراهم. ولاحظوا أن الريال السعودي الذي لغى السعودي الفضة الذي لغى هو مقياسه 140 مثقال، المئة درهم اللي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام 140 مثقال، 200 درهم عن 140 مثقال إذا وجعتها في الميزان تجعلها 440 مثقال في الميزان وتجعل 200 درهم في الميزان يستوي لا يقف اللسان هكذا. كذلك الريال الفضة التي لغى قريبا على وقت فيصل لغى فضة زكاته 56 لأنه مثقالين ونصف، فإذا ضربت 2.5 في 56 طلع 140 مثقال هي الدرهم هي 100 درهم مثل ذلك. فالقياس الصحيح أننا نقيس الست والخمسين الفضة بالمئتين لأن وزنها 140 وهذا وزنه 140 فالقياس صحيح، لكن حتى لو ما في كتاب ولا سنة لكن عندنا قياس صحيح. أما ما بين يدينا من الورق، الورق هذا اللي بين يدينا سواء دولار أو جنيه أو ريال سعودي أو غيرها ما هي زكاته، ومن يتخلص من زكاته، ومن يستطيع يجعل زكاته كذا، من يستطيع يجعل زكاته 56، أين القياس الصحيح وأين الكتاب والسنة؟ ليس في شيء، لا كتاب وسنة ولا قياس صحيح. فلا ينبغي لأحد أن يقول زكاة الورق 56 أو زكاة كذا وكذا، وإنما شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أصل أصلا وقال جعل قاعدة عنده أن كل 200 من الدولة، دولة هذا حطت ريالات حطت جلود حطت نيكل حطت شيء، كل 200 تخلي منها 5 اتباعا للرسول لأن 200 درهم ماشية. فأنت فالدولة هذه إذا جعلت 200 درهم جعلت نقود عندك تجعل كل 200 نصاب أخرج منها 5، وهذا هو الأقرب للصواب وأحرى. أما أننا نجعل 56 ورق ريال ورق نقيسها بريالات الفضة فهذا قياس فاسد وباطل. القياس الصحيح أن تجعل 56 فضة عن 200 درهم، هذه 140 هذه 140، هذا القياس الصحيح، وإلا ما في كتاب ولا سنة، لكن في قياس صحيح. الله الرسول جعل 200 فيها 5 وهذا 2.5 تضربها ب 56 يطلع 140 مثقال، فال 200 140 وال 56 الفضة 140، فعندنا القياس الصحيح، لكن الورق ما فيه لا كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح، ولا ينبغي لمسلم أن يفتي ب 56 ريال ورق أنها نصاب، ما ينبغي للمسلم، لأن ما عندنا دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح، فمن تبني فتواك على أي شيء، الفتوى تبنيها على أي شيء. لابد الفتوى على كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو قياس صحيح. أما إذا كان لا كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح فكل من أفتى أن 56 ورق أنها نصاب هذا خطأ، خطأ نزام ويتحمل الخطأ إن كان مجتهد، فالمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر، وإن كان عامي فالعام يتحمل ما سوى. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن وحياء قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا ابراهيم اسماعيل عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار ومن 40 دينارا دينارا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن ابراهيم قال عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن واقد قال حدثنا عن ابن عمر وعائشه عن ابن عمر وعائشه رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل في كل 20 كان يأخذ من كل 20 دينار فصاعدا من كل 20 دينار فصاعدا ربع العشر. الدينار الذهب زكاته في 20 مثقال ربع العشر، في 20 مثقال ربع العشر. فاليوم مثلا الجنيه الفرنسي الموجود الآن ذهب إن كان هو مبروك أو وزنه ذهب فزكاته مثل ربع العشر، 12 جنيه فرنسي تساوي 20 مثقال لأنها في 20 مثقال، 12 20 مثقال أو 20 مثقال من الذهب. أما 20 مثقال من الذهب صافي أو 12 جنيه مضروب هو 20 مثقال، فإن زكاته ربع العشر، هذا مشؤوم مخالف. وأما الورق فيأخذ من كل 40 دينار دينار، كل 40 دينار دينار دينار دينار حتى يأخذ 5 من 200 دينار. ومن 40 دينارا دينارا. ومن 40 دينارا دينار واحد من 40 نعم. باب من استفاد مالا. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا حارثة بن محمد عن عمرو بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من استفاد مالا. باب من استفاد مال ماذا يصنع؟ لك رواتب الإنسان، كل شهر تأخذ راتب ثم تنفق بعضه وتخلي بعضه، ما دام ما حال الحول عليه ما عليه زكاة. فإذا حال الحول على ما تصفيه عندك تنفق بعض الراتب المعاش وبعضه تجعله عندك صندوقك أو بالبنك أو بأي شيء، متى ما بلغ نصاب وحال عليه الحول تزكيه الإنسان حتى لو كان رواتب، حتى لو كان رواتب أو استفدت من رأس المال فوائد. وشوف أنت تضم الفائدة إلى رأس المال وتزكيها على رأس المال، تزكي رأس المال حال عليه الحول، إذا حال الحول على رأس المال تزكي رأس المال وما استفاد من المال، تزكي رأس المال إذا حال عليه الحول وما استفاد من المال، حتى لو الفائدة ما بلغت ما حال عليها الحول، الفائدة ما حال لا ما لها إلا شهر، يقول تزكي رأس المال وما استفاد من المال حتى لو ما له إلا شهر أو شهرين. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثنا حارثة بن محمد قال حدثنا عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا زكاة في مال حتى يحول عليه، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني إذا جمعت مال الإنسان لكنك أخذت وانفقته قبل أن قبل شهر تمحوله بعد شهر فخلاص مع الزكاة، لأنه راح ذهب أو نقصته أو نقص عن النصاب إذا كان نصاب أو شيء من هذا فإنه تسقط زكاته، ما لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يعني يبلغ نصاب ويحول عليه الحول أيضا، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. نعم. باب ما تجب به الزكاة من الأموال. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر ولا فيما دون خمس أواكل ولا فيما دون خمس من الإبل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما تجب فيه الزكاة من المواشي ومن الورق والتعلم. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن عمارة وعباد بن تميم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زكاة فيما دون خمسة أوساق، لا زكاة فيما دون خمسة أوساق يعني 300 صاع، خمسة الأوساق على 60 تبلغ 300 صاع، زكاة 15 صاع، 300 نصاب الحبوب ونصاب الثمار العنب والزبيب والتمر وغيره إذا جف لا يمكن أن يخرج أو يكال حتى يجف، فإذا جف التمر وجف العنب وجف كل شيء واستوى الحب وحتى في البيدر حينئذ تزكيه، كل 100 صاع من الحبوب والثمار وغيرها فيها 15 صاع، كل 300 صاع نصاب، وكل 300 هي 15 صاع من الثمار، وكل 5 دراهم فيها. ولا فيما دون 5 أواق، ولا فيما دون 5 أواق يعني 200 درهم، الأوقية 5 أواق 200 درهم، ولا بدون 200 درهم ما في نصاب ما في زكاة، ما دون 200 درهم من الفضة ما في زكاة لأنها 5 أواق، 200 درهم 5 أواق. نعم. ولا فيما دون 5 من الإبل، ولا فيما دون 5 من الإبل زكاة، لأن 5 فيها شاة، إذا تعدت 5 صار فيها شاة حتى ما سيأتي التفصيل. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 زود صدقه وليس فيما دون 5 اواق صدقه وليس فيما دون 5 اوساق صدقه. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا محمد بن مسلم قال عن عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا زكاه فيما دون 5 اواق من الفضه ولا 5 ذود من الابل ولا في دون 5 اواق ما ولا فيما دون 5 أوسق من البر أو التمر أو غيره، لأنه الوسق 5 أوسق، الوسق 60 صاع، الوسق 60 صاع فهو يبلغ إلى 300 صاع، هذا النصاب يخرج منه 15 صاع إذا جف، ما يخرج تخرج الزكاة حتى ييبس يجف في البيدر الحب يجف والتمر يجف والعنب يجف كله يصير جاف تزن تكيله الإنسان بصاع صاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يتروش فيه هو اللي يكيل فيها الثمار كلها يتروش فيه يملاه ماء ويتروش فيه عليه الصلاة والسلام هو اللي يكيل فيها الثمار كلها الحبوب والعنب والزبيب والتمر وغيرها لكن لا يكال حتى يجف يضع في البيدر ويجف ثم يكال فما بلغ 300 صاع فيه الزكاة زكاة 15 صاع ماء. باب تعجيل الزكاة قبل محلها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن حجاج بن دينار عن الحكم عن حجية بن عدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب جواز تعجيل الزكاة قبل حلول الوقت يعني ما حال عليها الحول لكن أخشى يموت الإنسان الورث يأكلون ما يخرجون الزكاة أو أخشى أن يحصل شيء أو أخشى كذا أخشى كذا أرغب أن أعجل زكاة مالي وأنا حي وأعطيه من الآن أعطيها الناس ينتفع المسلمون به لا سيما إذا كان هناك مجاعة والصدقة تنفع الناس بالمال أقدمها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور قال حدثنا معيل بن زكريا معيل بن زكريا قال حدثنا حجاج بن دينار عمرو حجاج بن دينار حجاج بن دينار قال عن الحكم بن عتيبة قال عن حجية بن عدي قال حدثنا علي بن أبي طالب علي رضي الله تعالى عنه ان العباس رضي الله تعالى عنه استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعجل زكاة ماله عنده مال ولا حال عليه الحول لا تستأذنه أن يخرجها لأنه رأى أناس فقراء محتاجين إلى مال ولا عنده زيادة فضل لكن عنده زكاة ماله زكاة كذا وكذا يوزعها على الناس المستحقين فأذن له الرسول أن يقدمها عليه الصلاة والسلام. العباس بن عبد المطلب يقدم زكاة ماله قبل أن يحول عليه الحول. معنى هذا أن إذا رأيت إنسان مستحقين من المال وعندي مال قد يبلغ النصاب ولكن ما حال عليه الحول لكن أرغب أن أقدم زكاتي وإذا قدمت ما أستجب خلاص لو حال عليه الحول ما أستجب لأني قدمتها فلا زكاة في مال مرتين مرة واحدة زكاة مرة واحدة فأنا قدمتها لأني رأيت حاجة في تقديمها رأيت بالناس حاجة ومسغبة يحتاجون إلى فلوس أو يحتاجون إلى بر وأنا عندي بر أو يحتاجون إلى جن فأذن الرسول العباس وهو سنة إلى يوم القيامة تشريع إلى يوم القيامة كل إنسان يرى حاجة في تقديم زكاته ولو ما حال عليها الحق له ذلك. باب ما يقال عند إخراج الزكاة. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمر بن مرة أنه قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه فأتيته بصدقة ماله فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الدعاء عند إخراج الزكاة يعني الإنسان الذي يتقبل صدقات الناس يدعو لهم إذا أتوا بصدقاتهم بالبركة وأن الله يثيبهم وأن الله يخلف عليهم يدعو لهم اللي يأخذ الزكاة من الناس يتقبلها من الناس يدعو للناس بما يحدث عليهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال إن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام كل من جاءه بصدقته صلى عليه يعني دعا لهم اللهم بارك لآل أبي أوفى اللهم بارك لفلان بن فلان اللهم بارك له واخلف عليه غيرها. يقول فأتيت بصدقتي آل أبي أوفى فقال اللهم صل على آل أبي أوفى يعني الثناء على الله صلاة الله ثناءه على العبد في الملأ الأعلى فصل اللهم صل عليهم يعني فالرسول يدعو له ويدعو من الله أن يصلي على هذه العائلة التي أعطت زكاة مالها بسرور وانشراح قلب. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن البغدادي بن عبيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيتم الزكاه فلا تنسوا ثوابها ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا البختري بن عبيد قال عن ابي عبيد قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا دفعت زكاه مالك الانسان فلا تنسى ان تقول اللهم لا تجعلها مغرما اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما لانها زكاه نمو الزكاة إذا أخرجت الإنسان هي نمو تنمي لك مالك الإنسان وتربيه وتزيده تزيد المال فتقول اللهم اجعلها مغنما يعني أغنم فيها وأكسب فيها ولا تجعلها مغرم يعني أخسر ولا ولا ولا يجيب من ربي فأنت تنوي الثواب من الله تعالى وتقدس ومن عادات الفريضة إذا كانت زكاة فرض أو كانت صلاة فرض أنها ليس فيها رياء ليس فيها رياء أخرج زكاته قدام الناس حتى الناس يقول والله فلان يخرج زكاته فلان يخرج زكاته يصلي في المسجد قدام الناس أي والله فلان يصلي لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه يعني قطع الغيبة عن نفسه فهذا فريضة تخرجها ولا رياء فيها قدام الناس عشان ما يغتبون كالناس يقولون فلان ما يزكي أو فلان ما يصلي فتجي تقطع الغيبة عن نفسك الإنسان وتخرج زكاتك أمام الناس ولا رياء في فريضة الفريضة ما فيها رياء الرياء في التطوع اللي تخرج قدام الناس نوافل ولهذا قال الرسول سبعة يظلهم الله واحد منهم اللي أعطى في يمينه ما لم تعلم شيء ما له عنها النوافل سرها سرا بينك وبين ربك أما الفريضة فأمام الناس من الصلوات ومن الصوم ومن الزكاة من كل شيء لا رياء فيها فأنت تخرجها أمام الناس لئلا يغتابك الناس نعم باب صدقة الإبل قال رحمه الله دثنا أبو بشر بكر بن خلف قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي قال دثنا سليمان بن كثير قال دثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله نبيا النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله فوجدت في خمس من الإبل شاة وفي عشرين شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين بنت مخاد إلى خمس وثلاثين فإن لم توجد بنت مخاد فابن لبون ذكر فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى خمسة وأربعين فإن زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حكة إلى ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جزعة إلى خمس وسبعين فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنة لبون إلى تسعين فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حكتان إلى عشرين ومئة فإن كثرت ففي كل خمسين حكة وفي كل أربعين بنت لبون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب صدقة الإبل يعني صدقات الإبل وتوزيع الإبل توزيع الصدقات على الإبل. يقول حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال أقرأني سالم بن عبد الله بن عمر أنه وجد صحيفة عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيها إبل الصدقات أسنان الإبل فيها أسنان إبل المخرج منها الزكاة فقال نعم في خمس من الإبل شات في خمس من الإبل شات وفي عشر شاتان وفي خمس شات وفي عشرين أربع شيات وفي خمس عشر ثلاث شيات وفي عشرين أربع شيات وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وعشرين بنت المخاض هي اللي أمها حامل الماخذ الحامل أمها حامل فالماخذ حامل الحامل واللبون اللي وضعت ولدها وفيها حليب تسمى بنت لبون فالشاهد أنه فيها بنت مخاض يعني البنت هذه قد وضعتها أمها في العام الماضي ولكن حملت عليها الآن فتسمى بنت مخاض يعني بنت حامل نعم إلى 35 إلى 35 فإن لم توجد بنت مخاض فباللبون ذكر لأن الأنثى عند العرب أفضل من الذكر من الإبل نعم فإذا زادت 35 واحدة ففيها بنت لبون إلى 35 اللبون الذي وضعت حملها وهي ترضعه الآن يعني البنت هذه من العام ومعها واحد الحين ترضعه جديد فهي بنت لبون نعم فإذا زادت على 45 واحدة ففيها حقة إلى حقة الحقة اللي استحقت طروق الفحل من ثلاث سنوات الحقة التي استحقت طروق الفحل الفحل يركبها يعني أنها تحمل وتغني الحقة من ثلاث سنوات استحقت طرقة الفحل نعم فإذا دلت على 60 واحدة ففيها جزعة. إذا دلت على 60 واحدة ففيها جزعة. جزعة عمر 4 سنوات. نعم. فإذا دلت على 45 واحدة ففيها ابنتا لبون الجد. فإذا دلت على 45 واحدة ففيها ابنتا لبون الجد. ابنتا لبون. نعم. فإن زادت على 60 واحدة ففيها حقتان. فإن زادت على 60 واحدة ففيها حقتان. نعم. إلى 20 ومئة. إلى 20 ومئة ففيها. فإن كثرت ففي كل 50 حقة وفي كل. فإن زادت على 120 ففي كل 50 بنت لبون وفي كل 40 حقة. وفي كل 50 حقة. في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. بنت لبون. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري قال حدثنا عبد بن عبد الله السلمي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي بن يحيى بن عماره عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 من الابل صدقه ولا في الاربع شيء فاذا بلغت 5 ففيها شاة الى ان تبلغ 9 فاذا بلغت 10 ففيها شاتان الى ان تبلغ 14 فاذا بلغت 15 ففيها 3 شياة الى ان تبلغ 19 فاذا بلغت 20 ففيها 4 شياة الى ان تبلغ 24 فاذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض الى 35 فاذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 فإن زادت بعيرا ففيها جزعة إلى أن تبلغ 75 فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ 90 فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ 20 ومئة ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكررا عن ابي سعيد الخدري مصدقا لحديث ابن عمر السابق في اسنان الابل وزكاتها وما يخرج لها. يقول حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا حفص بن عبد الله قال ابراهيم بن طهمان قال حدثني ابراهيم بن طهمان قال حدثنا عمرو بن يحيى قال حدثنا عن ابي يحيى بن عماره قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال زكاة الإبل. نعم. ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة. ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة. الخمس ما فيها صدقة. عندك 5 بعارين ما فيها صدقة. حتى لو هي سائمة. لأن الصوم شرط من شروط الزكاة. شرط من شروط الزكاة أن ترعى أكثر الحول. يعني عندك إبل 40 ناقة ما فيها زكاة إلا إذا كانت ترعى من أكثر الحول العشب من رب العالمين. ترعى المطر تذهب إلى المطر وترعى المطر ترعى العشب النازل من المطر. أكثر الحول تسوم يعني ترعى أكثر الحول من العشب. إذا لم تكن ترعى وإنما تعلفها أنت من علفك ما فيها زكاة. كثرت أو قلت. الكلام هذا كله في الإبل التي ترعى عشب. ما ينزل المطر ثم ينبت الله العشب تعالى وتفدس ثم ترعى الإبل العشب اللي خرج فما رعت أكثر الحول تسوم أكثر الحول ففيها فهذه فيها الزكاة. وإذا لم تسوم أكثر الحول فليس فيها الزكاة. والشاهد أنه يقول ليس فيما دون 4 من الإبل زكاة. فإذا بلغت 5 ففيها شاة فلا وليس فيما دون 9 زكاة حتى تبلغ 10 فإذا بلغت 10 فيها شاتان وليس في 14 شاة بعيرا زكاة حتى تبلغ 15 ففيها شاتان فإذا وليس في 20 أو 19 حتى تبلغ 20 ففيها 4 شياة ثم ليس في أكثر أقل من هذا حتى تبلغ 25 ففيها بنت مخاض. إلى 35 إلى 35 فإذا زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى 45 إلى 45 فإن زادت بعيرا ففيها حقة ففيها حقة إلى أن تبلغ 60 إلى أن تبلغ 60 فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ 75 إلى أن تبلغ 75 فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ 90 إلى أن تبلغ 90 فإن زادت واحدة ففيها حقتان بنتين إلى أن تبلغ 20 ومئة يعني 120 ففيها ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 جذعة زائدة عن بنت لبون. نعم. وفي كل 40 بنت لبون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم. باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي عن ثمامة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليس عنده جزعة وعنده حكة فإنها تقبل منه الحكة ويجعل مكانها شاتين من استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحكة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي ما شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حكة فإنها تقبل منه الحكة ويعطي المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغ صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت بخاد فإنها تقبل منه ابنة بخاد ويعطي مكان 20 درهما أو شاتين. ومن بلغ صدقته بنت بخاد وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي المصدق. إذا أخذ المصدق سنا دون سن يزيد يعطي زيادة، فإن كان أقل يأخذ زيادة. أما أنه يزيد هو 20 درهم عن الشاتين أو يعطي شاتين، أو أن صاحب المال يعطي شاتين زيادة أو يعطيه 20 درهما واحد منهم. أما أن المصدق يعطيه أو أنت تعطي المصدق. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار المصدق هم العمال اللي يأخذون يجمعون المال من الناس، هذا اسمه مصدق. العمال ذكرهم الله العاملون عليها، العمال يأخذون سيارات أو إبل، أول يأخذون بإبل والآن يأخذون بالسيارات، يمشون على الآبار على الأعراب البدوان، تجد هذا عنده إبل وهذا عنده غنم وهذا عنده، والقيض يجتمعون على بير واحد، الأعراب يجتمعون على البير هذا، القبيلة الفلانية تجتمع على البير هذا والقبيلة الفلانية تجتمع على البير هذا، والناس والعاملون عليها يمشون على الناس بسيارات ويجمعون الأموال ثم يحطونها مع العيان أو يأتون القرى ويبيعونها ويصفونها فلوس ويعطون ولي الأمر. الشاهد يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق قالوا حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبيه عبد الله قال حدثنا ثمامة ابن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس بن مالك تلقى خطاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو ذاهب يصدق الناس، يعني يأخذ الأموال من الأعراب من البوادي في الآبار في آبارهم. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكتب له عن أسنان الصدقات التي أخذها من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتب له كتب لأنس فيها يقول إن خذ. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله. يقول أبو بكر الصديق بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقات التي فرضها الله ورسوله على عبادنا. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة. يقول فإن من أسنان الإبل، يعني بدأ بالإبل لأنها هي الأموال الكثيرة عند العرب، الأعراب أكثر ما يفضل عنده إبل هذا وين غني. فإن من أسنان الإبل في فرائض الغنم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليس عنده جزعة وعنده حكة فإنها تقبل منه ويجعل مكانها شاتين. يقول إن الذي عنده من الإبل من أسنان الإبل، نعم، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليس من بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة، يعني 30 زادت 30 فإنها تؤخذ منه الجزعة وليس عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه. وليس عنده جزعة، الجزعة أكثر من الحقة أكبر فإنها تقبل منه الجزعة، وليس عنده جزعة إنما عنده حقة تؤخذ منه الحقة لأنها أقل من الجزعة، ويعطي مع الحقة شاتين أو 20 درهما لأن الشات قيمة 10 دراهم على وقت الرسول. من بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. يقول وإذا بلغت عنده زكاته بنت لا حقة وليس عنده الحقة إنما عنده بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويزيد عليها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغ صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة. ومن بلغت عنده زكاة ماله حقة وليس عنده حقة فإنها تقبل منه. ومن بلغت صدقته بنت لبون. بنت لبون وليس عنده بنت لبون وإنما عنده حقة، والحقة أصغر من بنت اللبون فإنها تقبل. المصدق يأخذ الحقة لكن يعطي صاحب المال أما شاتين ولا 20 درهم. نعم. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت نخات فإنها تقبل منه بنت نخات وعديمها 20 درهم. ومن عنده ناقص ما مقداره بنت لبون لكن ليست عنده بنت اللبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويدفع معها شاتان أو 20 درهم. ومن بلغ صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون. يقول من كان بلغ صدقه بنت مخاض وليست عنده لكن عنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطي معها المصدق 20 درهما ويعطيها المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابنة لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. يقول من ليس عنده بلغ صدقته باللبون وليس عنده حقه وليس عنده وعنده ابن لبون فإنه يقبل ابن اللبون ولا يأخذ هذا من هذا ولا يأخذ هذا من هذا. فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. من كانت عنده بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض لكن عنده ابن لبون ذكر يؤخذ ابن لبون ولا يعطي هذا شيء ولا هذا شيء. فلما ما يأخذ المصدق من الإبل. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن أبي ليلى الكندي عن سويد بن غفل رضي الله عنه أنه قال جاء له مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فأتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فأبى أن يأخذها فأتاه بأخرى دونها فأخذها وقال أي أرض تقلني وأي سماء تدلني إذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يأخذ المصدق من الإبل. ما يأخذ المصدق من الإبل اللي تحضر عنده لا بد يأخذ ما يأخذ الخيار يأخذ وسط. يقول حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك قال حدثنا عثمان الثقفي قال حدثنا أبو ليلى الكندي قال سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة قال حدثنا قال جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده. يقول سويد جاءنا مصدق النبي عليه يعني عامل النبي عليه الصلاة والسلام اللي يأخذ الصدقات. يقول فأخذت بيده وقلت إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني حنا الحين ابني وابنك سوا فنفرقها هي مجتمعة كلها فإذا اجتمعت رايح يأخذ منها ابن كثيرة نقوم نفرقها إذا جاء العامل فرقناها علشان هذه ما تستحق شيء ما يأخذ منها شيء وهذه ما يأخذ منها شيء هذا حرام لأنك فرقت مجتمع يجب عليه الزكاة. فلا يمكن أن يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق هذه الحالة وهذه الحالة يجمعون بينها علشان ما زكاة تصير واحدة بعيد أما واحد ناقة ولا واحد بعيد لو فرقناها هذه فيها ناقة وهذه فيها ناقة وخلنا نجمع أما حقة ولا جذعة فيها كلها لا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق هذا حرام كله. يقول فأتى رجل بناقة ململمة ثمينة كبيرة فرفض أن يقبلها ثم أتاه بأخرى أقل منها فقبلها وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام بخيار مال أمكم. الله أتيت الرسول بمظلمة أنا ظلمت هذا الشخص وأخذت خيار ماله أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا ظلمت مسلم وأتيت الرسول بخيار مال المسلم ظلمت لا شك فيها. نعم معناه تحريم الظلم حتى في العمال حتى في الصدقات أنك لا تظلم أحد أن أبواب السماء تفتح المظلوم يدعو على الظالم فتفتح باب السماء وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع المصدق إلا الرضا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل قال عن جابر قال عن عامر الشعبي عن عامر الشعبي جابر بن الشعبي قال عن عامر الشعبي قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يرجع المصدق لا يرجع العامل الا راضي. انتبهوا لا يغضب عليكم, لا ترجعونه الا راضي من شغلكم, لانه اذا غضب غضب من وراه ثم حلت بكم العقوبه. لا يرجع المصدق الا راضي, يعني لا تغضبونه, تمنعون شيئا هو حق بحق الله لا تمنعون. باب صدقة البقر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيئة أو تبيعة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب أسنان البقر وما يؤخذ منها, كم نصابها وما الذي يؤخذ منها. يقول حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول انه لما بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام الى اليمن قال له خذ من كل 40 مسنة, يعني من 3 سنوات خرجت اسنانها, المسنة التي لها 3 سنوات قد خرجت اسنانها, وكون من كل 30 بنت تبيع او تبيعة, تبيع يعني تابع امه او تبيع, اما ذكر تبيع او تبيعة. قال رحمه الله دمنا سفيان بن وكي قال دمنا عبد السلام بن حرب عن خسيف عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبيعون او تبيعة وفي 40 مسنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد السلام المحاربي قال حدثنا قصيب قال حدثنا أبو عبيدة وهو ولد ابن مسعود قال عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أسنان البقر وما يؤخذ منها في كل 40 مسنة وفي كل 30 تبيع أو تبيع, يعني مخير, إن شئت أن تخرج تبيعه وإن شئت أن تخرج تبيعه ذكر ولا أنثى, أنت مخير. اللي قبل بقره 30 رأس مخير بين أن يخرج تبيع أو تبيع, أنت مخير. أما 40 فلا, فيها مسنة وإلا 3 سنوات فخرجت أثمانها. باب صدقة الغنم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله نبي الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبرهني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله, فوجدت فيه في 40 شاة شاة إلى 20 و100, فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200, فإن زادت واحدة ففيها 3 شياة إلى 300, فإذا كثرت ففي كل 100 شاة. ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ووجدت فيه لا يؤخذ بالصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. يقول ابن ماجه رحمه الله في صدقات الغنم يقول حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال أقرأني سالم عن أبيه. يقول ابن شهاب أقرأني سالم صحيفة عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الغنم كل 40 شاة, كل 40 من الغنم شاة, وفي كل 120 شاتان, وفي كل إلى 120 ففيها شاتان, إلى فإن زادت واحدة ففيها شاتان, إلى 200 إلى 200 ففيها زادت واحدة ففيها, فإن زادت على 200 واحدة ففيها 3 شياة, إلى 300 فإذا كثرت ففي كل 40 ففي كل 100 شات, فإذا كثرت ففي كل 100 شات. نعم. وجدت فيه لا يجمع بين متفرق. وجدت, يقول سالم أو عبد الله بن عمر, وجدت في الصحيفة التي ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يفرق بين مجتمع, ناس مثلا مجتمعة غنمهم 100 شات مجتمعة غنمهم 100 ويمكن 21 ففيها شاتان, يعني لا تقومون يفرقونها علشان ما يأخذ منها شيء, أو يجمعونها ليأخذ شاتين وهي كثيرة إلى آخره, فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة, يعني هروبا من الصدقة, لا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع هروبا من الصدقة. نعم. وجدت فيه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة. ووجدت فيه أنه لا يؤخذ في الصدقات تيس ولا هرمة هزيلة, يؤخذ الوسط, يؤخذ من الغنم الوسط التي لا ليس أكبر الغنم ولا أصغرها، هذه له ممنوع، والتيس ممنوع ما يؤخذ، لأن التيس ما له قيمة، التيس ما له قيمة، لكن يعطي طلي أو يعطي شاة أو يعطي عنز فيها قيمة فرما. ولا ذات عوار، ولا يأخذ ذات عوار، العورة والهرمة والتيس ما يأخذها المصدق، العامل ما يأخذها من الناس، لأنها ليس فيها قيمة، ولأنه يظلم بيت المال، إنما يأخذ من الوسط، الغنم الوسط، لا يأخذ الكبيرة الجيدة الثمينة ولا يأخذ الهزيلة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد، قال حدثنا محمد بن الفضل، قال حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عباد بن الوليد، عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن الفضل، محمد بن الفضل قال حدثنا ابن المبارك، ابن المبارك قال حدثنا أسامة بن زيد، أسامة بن زيد الليثي عن أبيه زيد الليثي عن ابن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ الصدقات من الناس في آبارهم على أمياههم. ما يقال تعال جيب صدقة لنا في بلدنا، لا، انت رح أسر العمال يمشون على الناس على الآبار، قاعدين على أبارهم، يسكون أبارهم ويرعون أغنمهم أو إبلهم أو بقرهم، تؤخذ صدقات الناس على أبارهم على المياه اللي هم جالسين عليها. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عبد السلام بن حرب أن يزيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاة إلى 20 ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإن زادت ففي كل 100 شاة، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، وكل خليطين يتراجعان بالسوية، وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان، أحمد بن عثمان قال حدثنا أبو نعيم، أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب، عبد السلام بن حرب قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن، بن عبد الرحمن قال عن أبيه قال حدثنا عن أبي هند، عن أبي هند قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤخذ من 40 شاة ثم يبقى إلى 20 ومئة، فإن زادت واحدة يؤخذ شاتان، فإن إلى 200، فإن زادت واحدة يؤخذ 3 شياه، إلى 300، فإن زادت واحدة يؤخذ ففي كل مئة شاة، وفي كل ولا يفرق بين مجتمع، ثم قال: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ولا يؤخذ هرمة ولا عورة ولا تيس ولا هزيلة، ولا يؤخذ خيار الغنم بعد، الغنم ممنوع يأخذها المصدق. نعم. إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق يأخذ تيس أو يأخذ كذا، إذا شاء أن يأخذ طوى حر، إذا ما شاء فلا تزعله، تعطيه شيء جاد أحسن من التيس، تيس إذا قال ما أقبله تعطيه غيره. نعم. وكل خليطين يتراجعان بالسوية، وكل خليطين يتراجعان بالسوية، يعني أنا لي 40 وأخي هذا له 40 وتمت زكاتنا إلى 121، كم علينا؟ علينا شاتين، يأخذ المصدق منا شاتين، نتقاسم الشاتين أنا وصديقي، لأن غنمنا ترعى سوا طول السنة، غنمنا ترعى سوا، حنا شركاء في الغنم وراعينا واحد، سرق الغنم 121 ترعى سوا، لهذا 60 ولهذا مثلا 60 أو أكثر، نتقاسم أنا أعطي شاته يعطي شات، لأن نتقاسم الصدقة بيننا إلى آخره. باب ما جاء في عمال الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد المصري، قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي بالصدقة كمانعها. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب ما جاء في عمال الصدقة، باب ما جاء في عمال الصدقة. أقول: حدثنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن سعد بن سنان، عن سعد بن سنان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المعتدي في الصدقة كمانعها، المعتدي في الصدقة كمانعها، مثل المانع، يعني إنسان اعتدى على الناس يأخذ صدقات أكثر معتدي عليهم، مثل المانع، مثل يمنع الزكاة، يعني اسمه كاسم من منع الزكاة، وانظر ما اسم منع الزكاة ما هو، المعتدي في الصدقة يعني يأخذ أكثر مما أوجب الله عليه تعالى وتقدس اسمه كإثم من منع الزكاة. أن يمنع الزكاة نعوذ بالله ذكرها الله في سورة التوبة. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريم قال دثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أنس بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان ومحمد بن فضيل ويونس بن بكير قالوا حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر قال عن محمود بن لبيد قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله. يقول رافع إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العامل على الصدقات بالحق بالعدل. خرج من الحكومة يريد أن يصدق الناس ويجمع صدقاتهم. العامل هذا إذا عمل بحق وعدل فهو كالمجاهد في سبيل الله. فهو كالمجاهد يعني أجره عند الله فأجر المجاهد. وإن اعتدى فإثم الباغ الذي يمنع الزكاة نعوذ بالله. حتى يرجع إلى بيته. فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته يعني أجره أجر المجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.